يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لأنهم فهموه على وهو من خاطئة، وظنوا أنهم مصيبون وأن غيرهم مخطئ، ولهذا خطأوا الصحابة وكفروهم وقالوا أنهم يعني فهموا القرآن على الفهم الغير الصحيح، والصحابة هم الذين أصحاب الفهم الصحيح، ولكنهم هم الذين حرموا الفهم الصحيح ووقعوا في يعني في الفهم الخطأ. نعم.